السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل وحسن توفيقه هو مجلسنا الأول من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك والذي كنا وعدنا به، وهو كتاب دليل الطالب إلى نيل المطالب للعلامة الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. والعلامة مرعي بن يوسف إمام غني عن التعريف، لكن نظرا لبعدنا نحن عن هذا الميدان وبسبب قلة اطلاعنا على سير أهل العلم، فإنه يغيب علينا من ذلك الشيء الكثير. ومعرفة حياة العالم وسيرته من أنفع الأسباب الباعثة لطالب العلم في علو همته وشحذ عزيمته للمواصلة في هذا الطريق، أي طريق التحصيل والطلب. فنشير إشارة سريعة إلى هذا الإمام الكبير صاحب التآليف النافعة، السيارة التي سارت بها الركبان هنا وهناك، لا سيما وأنه كان يعيش في بلدنا، كان يعيش في بلدنا، يعني عاش قضى حياته في مصر ومات في مصر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وهو العلامة الإمام مرعي بن يوسف ابن أبي بكر ابن يوسف الكرمي، وسمي الكرمي نسبة إلى قرية شمال غرب مدينة نابلس في بلاد الشام أو في فلسطين على وجه التحديد، تسمى طول كرم أو طور كرم بالراء، تسمى طور كرم، وحرفها الناس في الأزمنة المتأخرة فصاروا ينطقونها طول كرم طول كرم، وهذه قرية معروفة في فلسطين المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، لأنه رحمة الله تعالى عليه تلقى يعني مبادئ العلم في بيت المقدس، تلقى مبادئ العلم في هذا المكان الطيب. الأزهري نسبة إلى الجامع الأزهر في القاهرة، لأنه أيضا بعدما حصل جانبا من العلم في بيت المقدس رحل إلى مصر وتعلم على يد علمائها ومشايخها في ذلك الزمان في الجامع الأزهر، وكان حنبلي المذهب، يعني كان حنبليا في الأصول والفروع، يعني كان على جادة السلف رضوان الله تعالى عليه في المعتقد، وكان حنبليا في الفروع، الملقب بزين الدين رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولد الإمام مرعي بن يوسف رحمه الله في قرية طول كرم كما قلنا، ولكن المصادر لم تتطرق إلى سنة ولادته، وهذا لعلنا أشرنا إليه في أول لقاء لنا هنا، أن أغلب وفيات العلماء إن لم تكن أو شكت أن تكون كلها فيها خلاف بين أهل العلم، لا تكاد تجد إماما إلا في النادر جدا اتفق من أرخوا له على تحديد تاريخ ميلاده على وجه الدقة، وما ذلك إلا لأن العلم يرفع صاحبه، فهو لما ولد كان نكرة من النكرات، ما كان أحد يعرفه، ما كان أحد من الناس يعرفه، فلما صدق الله عز وجل صدقه الله تبارك وتعالى، ولما جد وسعى في تحصيل العلم رفعه الله بالعلم، فتوافرت همم الناس على ذكر تاريخ وفاته على وجه الدقة بعد صلاة كذا في يوم كذا وهكذا، ويذكرون ذلك بالتفصيل، فلم تتطرق المصادر إلى تحديد سنة ولادة الإمام رحمه الله. ونشأ الإمام في بلدته طول كرم، وتلقى فيها علومه الأولى على يد مشايخ بلده، وكما هي العادة المشهورة عند أهل العلم أنه بعدما يكمل الطالب دراسته الأولى على يد مشايخ بلده ويبدأ عوده يشتد، يبدأ بالرحلات في طلب العلم، يبدأ يرحل لتحصيل العلم على يد مشايخ البلدان الأخرى، والرحلة شيء أساسي في حياة طالب العلم، الرحلة شيء أساسي في حياة طالب العلم، وتعطيه ثقلا وتعطيه وزنا بين أقرانه. فبدأ برحلته الأولى من بلدته طول كرم أو طور كرم إلى بيت المقدس، فأخذ عن علمائها فأقام فيها أي في بيت المقدس مدة من الزمان، حصل فيها على من كان موجودا آنذاك من أهل العلم، ثم انتقل إلى القاهرة فدرس على علمائها في الجامع الأزهر كما قلنا، وانقطع للعلم والتعليم في القاهرة حتى أصبح من أحد علماء القاهرة المعدودين البارزين، ثم تصدر للتدريس والتأليف، وتولى المشيخة بجامع السلطان حسن بالقاهرة، يعني كان هو شيخ مسجد السلطان حسن في القاهرة، وكانت له حشمة وكان له صيت زائع في زمانه رحمة الله عليه. تلقى العلامة مرعي بن يوسف العلم على جملة من أهل العلم، منهم الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أحمد المرداوي القاهري، أيضا من أهل القاهرة، وكان فقيه الحنابلة في ذلك الزمان وشيخهم في عصره رحمة الله تعالى عليه. وتلقى العلم أيضا على يد العلامة المفسر المحدث محمد ابن محمد ابن عبد الله الأكراوي الشافعي القلقشندي المعروف بمحمد حجازي، وهذا أيضا من مشايخه البارزين. وتلقى العلم أيضا على يد الشيخ العالم الإمام البارع الفرضي، والمقصود بالفرضي اللي هو يعني متقن في باب الفرائض أي المواريث، يعني يحيى ابن موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمه الله المقدسي الدمشقي الصالحي الذي عاش في القاهرة رحمة الله تعالى عليه. وتلقى العلم أيضا على يد العالم المحقق أحمد ابن محمد ابن علي الغنيمي الأنصاري المصري، وكان حنفيا أي حنفي المذهب رحمه الله، وطلب العلم على يديه جملة من أهل العلم وعلمائه، لأنه الله عز وجل أجرى سنته سبحانه وتعالى أن الجزاء من جنس العمل، فكلما ابتسم واتصف الطالب ببر شيخه بره طلابه، بره طلابه. وأرجو ألا يفهم من هذا أو ألا يفهم من هذا من عنده بعض التردد والميوعة في موقفه من أهل البدع، فإننا كنا نعرف أناسا نظن فيهم الخير، فلما ظهر انحرافهم في المنهج تركناهم ولا كرامة، تركناهم ولا كرامة. وهذا ما تعلمناه من الأئمة وما تعلمناه من أهل العلم. فهذا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله لما رد على محمد بن يحيى الذهلي ما أخذه عنه لينفرد بأبي عبد الله البخاري رحم الله تعالى الجميع. فإذا كان الشيخ سليم المعتقد منضبط المنهج وبره طلابه وأخذوا العلم عنه، فإن الله يقيد لهذا الطالب طلاب بررة، طلاب بررة يأخذون العلم عنه فينقلونه للناس. وهذا قول ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان: واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. قال المفسرون: يعني كما اقتدينا بالمتقين قبلنا اجعل المتقين بعدنا يقتدون بنا، اجعل المتقين بعدنا يقتدون بنا. وهذا إنما هو سنة الله الجارية أن الجزاء من جنس العمل. له جملة من الطلاب العلماء الكبار، منهم الشيخ الإمام محمد ابن موسى ابن محمد الجمازي الحسيني المالكي رحمه الله، وله أيضا العالم العلامة عبد الباقي ابن عبد الباقي ابن عبد القادر ابن إبراهيم البعلي الحنبلي الأزهري الدمشقي المشهور بابن فقيه فصة، وله الشيخ الفاضل أيضا هذا من جملة طلابه أحمد ابن يحيى ابن يوسف ابن أبي بكر الكرمي أي من بلده رحمه الله تعالى، أبو العباس شهاب الدين رحمه الله تعالى. كان العلامة الإمام مرعي بن يوسف محل اتفاق أهل عصره في المكانة العلمية، لم يختلف عليه، لم يختلف عليه. فقال المحب وهو أحد أكابر علماء الحنابلة في مصر آنذاك، قال في مرعي بن يوسف رحمه الله، قال: كان إماما محدثا فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث وذا معرفة تامة بالعلوم المتداولة. وطبعا يعني هذا قل أن تراه في الناس في هذه الأيام، هذا الذي كانوا يسمونه يعني أو يسميه بعض الناس بالعالم الموسوعي. العالم الموسوعي يعني العالم الموسوعي، العالم الموسوعي هو الذي يجيد أن يتكلم في كل فن ويكون كلامه في كل فن كأنه ذهب مصفى، يعني لا تراه مثلا متضلعا مبرزا في باب العقيدة وليس بذاك في الفقه مثلا، لا، إنما إذا تكلم في العقيدة تشعر من جودة كلامه أنه لا يجيد شيئا من فروع العلم إلا العقيدة، وإذا تكلم في الفقه فكذلك، وإذا تكلم في التفسير فكذلك. هذا يسمى بالعالم الموسوعي، يسمى بالعالم الموسوعي. وهذا يعني انقرض في الناس اليوم إلا من رحم ربك، وهم أقل من الكبريت الأحمر في ماء النيل. قال الغزي عن الإمام مرعي بن يوسف رحمه الله: شيخ مشايخ الإسلام، أوحد علماء المحققين الأعلام، واحد عصره وأوانه، ووحيد دهره وزمانه، صاحب التآليف العديدة والفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة، خاتمة أعيان المتأخرين، من سمت بعلومه سماء المفاخر وطلع به فجر الفاخرين، فهو العلامة بالتحقيق والفهامة عند أهل التدقيق والتنميق. وقال ابن بشر: كانت له اليد الطولى في معرفة الفقه وغيره، صنف مصنفات عديدة في فنون من العلم، وهذا له كتب كثيرة قاربت 80 مؤلفا، قاربت 80 مؤلفا. وقال الشطي رحمه الله عنه: شيخ الإسلام أوحد علماء الأعلام، فريد عصره وزمانه ووحيد دهره وأوانه، أيضا إلى آخر ما ذكر. قال: وكان فردا من أفراد العالم، يعني من نوادر الناس، علما وفضلا واطلاعا. كان الإمام مرعي بن يوسف رحمه الله، الذي يعني يجهله أغلب شبابنا اليوم، من المكثرين في التآليف، وكتبه موجودة مبذولة متداولة، فقاربت كتبه 85 كتابا في شتى فنون العلم، تكلم في الفقه وتكلم في السيرة وتكلم في الاعتقاد وتكلم في فنون العلم المختلفة. وهذا إن دل فإنما يدل على غزارة علمه، وأنه كان له في شتى أنواع العلوم مشاركات، وهذا أيضا يعني ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن تكون عنده توازن في النزعات، لا أن يميل مثلا طبعه للاعتقاد مثلا فيهمل جميع جوانب العلم ولا تراه مشغولا إلا بهذا، أو يميل طبعه إلى الحديث مثلا فيهمل أصل الأصول التوحيد ولا تراه مهتما إلا بالحديث، وإذا ناقشته في بدهيات الاعتقاد تراه جهميا على جبريا على قدري إلى آخر هذا. فلا، إنما طالب العلم ينبغي أن يتضلع أولا من كل فن بكتاب أو كتابين، ثم إذا أراد أن يتخصص فله ذلك، لكن يجيد العلوم. يعني إذا طلب منه أن يتكلم مثلا في الفقه وليس في تخصصه مثلا، غلب عليه الفقه، لا يمتنع أن يتكلم في الحديث إذا أنه درس فيه كتابا كتابين أو ثلاثة أو نحو ذلك. فكان الإمام له مشاركة في كل جوانب العلوم، في العقيدة، في الفقه، في تفسير، في الأصول بنوعيها إلى آخر ذلك، مما يدل على غزارة علمه. قال فيه بعض أهل العلم من المعاصرين، وهو الدكتور عبد الرحمن العسيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب السحب الوابلة، قال: أغلب مؤلفات الإمام سلم لنا من الضياع. يعني وهذا من منن الله عز وجل علينا، أن أغلب ما كتبه الإمام سلم من الضياع. طبعا أنت أحيانا تقف مثلا على تراجم بعض أهل العلم ويقول مثلا المترجم له زي الذهبي مثلا، يعني كده يترجم لشخص ما، فيقول صاحب التآليف الكثيرة ألف مثلا 200 مجلد. طيب أين هم؟ لا تجد له مثلا إلا كتابا كتابين أو نحو ذلك، الباقي أين ذهب؟ ضاع. إما أنه ضاع مثلا في أيام هجمة التتار على بلاد الإسلام، أو ضاع بأي سبب من الأسباب الأخرى التي يقدرها الله عز وجل ويقضيها في خلقه. لكن الإمام رحمه الله سلمت لنا أغلب مؤلفاته، وهي موجودة مبذولة كما قلنا في المكتبات ودور النشر. واتفق أكثر من ترجم له، على أن وفاته كانت بمصر سنة 33، يعني في تاريخ الوفاة يضبط، ما في خلاف. يقول لك اتفق أكثر من ترجم له على أن وفاته كانت في مصر، مات في مصر ودفن في مصر سنة 33 من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلم يرفع العبد، كما قال علي بن أبي طالب لتلميذه النجيب كميل بن زياد النخعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنهما، قال: يا كميل، العلم يكسب الرجل المهابة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد ممات، مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء. تراه يطوف الدنيا بطائراته وسياراته وصاحب غنى وسراء فاحش، وبمجرد أن يموت لا تشعر أن فلانا هذا دخل الدنيا أصلا، يعني دخل الدنيا وخرج، لا قيمة ولا وزن له ولا بصمة على وجه الأيام، ولا بصمة على وجه الأيام. والعاقل ينبغي قبل أن يموت أن يضع بصمة على جبين الأيام تبقى له، تبقى له عملا صالحا يعني يصله أجره بعد موته. كما قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني. وقول ربنا عز جاهه أبلغ وأجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعلني إذا ذكرت في الأجيال القادمة أن أذكر بالخير والثناء، أن أذكر بالخير والثناء. وهذا لا يكون إلا لمخلص، هذا لا يكون إلا لمخلص، يعني أن يمد الله ذكر العبد بعد مماته، هذا لا يكون إلا لمخلص. أما الرجل أو العالم أو من ينتسب للعلم، بلاش عالم هذه، أو من ينتسب للعلم، انتظر حتى يموت، فإن وجدت شهرته تزداد، إن وجدت سمعته وشهرته تزداد بعد موته أكثر مما كان على قيد الحياة، فاعلم أنه مخلص. وإذا كان العكس فاعلم أنه مدخول النية. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. رحل الإمام عن دنيانا بعد حياة علمية مليئة بالنشاط والإنجازات العلمية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهكذا كما قلنا، العلم يرفع صاحبه، فالعلم العلم، ولا ينبغي أن تأخذك الفترة ولا أن يصيبك الكسل في حياتك أو في طريق رحلتك، أو في طريق رحلتك، فإن الله عز جاهه يرفع العبد بهذا العلم. قال الإمام رحمه الله في هذا الكتاب المبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، يعني به أو عليه اعتمادي وتوكلي. قال: الحمد لله رب العالمين. بدأ الإمام رحمه الله كتابه بالحمد، بدأ كتابه بالحمد اقتداء بالقرآن، اقتداء بالقرآن، لأن الله ابتدأ القرآن بالحمد، الحمد لله رب العالمين، فاستفتح بالحمد تبركا، استفتح بالحمد تبركا. وليس استنادا إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس: كل أمر زيبال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. لكن ابتدأ فسمى الله عز وجل فقال: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله يعني أستعين وأبدأ متبركا بذكر الله عز وجل. وبسم الله فيها فعل محذوف مناسب للمقام، يعني بسم الله أبدأ، تبدأ في ماذا؟ أبدأ في التأليف، أبدأ في الكتابة، أبدأ في السفر، أبدأ في الطعام، في الشراب. ففيها فعل محذوف مقدر محذوف مناسب للمقام، أي مناسب للمقام الذي يفعله العبد. إن كان يأكل مثلا يقول بسم الله، أي بسم الله آكل، يكتب بسم الله، بسم الله أكتب، وهكذا. والرحمن الرحيم اسمان أو لفظ الجلالة. بسم الله لفظ الجلالة هو علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو اسم الله الأعظم، وهو اسم الله الأعظم في قول لأهل العلم، وهو الاسم الذي تعرف به جميع الأسماء الحسنى، أو مرد جميع الأسماء إليه، أو مرد جميع الأسماء إليه. لذلك كان كما قال بعض أهل العلم هو اسم الله الأعظم، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلى آخر الآيات. فعرف هذه الأسماء الحسنى بأنها علم على ذات الرب تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، ومعنى الرحمن يعني صاحب الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم صاحب الرحمة الواصلة. فالله وسعت رحمته كل شيء. طيب، وسعت رحمته كل شيء ووصلت للخلق أم أنها وسعت وحجبها عنهم؟ لا، وسعت كل شيء وأوصل رحمته لهم، فلا ينفك الخلق عن رحمة الله ولا عشر معشار من الجزء من الثانية. ولو انفكوا عن رحمة الله طرفة عين لهلكوا، طرفة عين لهلكوا عياذا بالله. قال الحمد لله، قلنا الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل إحسان، بخلاف الحمد، بخلاف الحمد، فإن الحمد قد يكون في مقابل إحسان وفي غير مقابل إحسان. فتقول مثلا: حمدت لفلان أخلاقه، مع أنه ما نالك من أخلاقه شيء، ما نالك من أخلاقه شيء. فالحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل إحسان من المشكور إلى شاكره، بخلاف الحمد فيكون في مقابل إحسان وفي غير مقابل الإحسان. رب العالمين أي الله عز وجل رب سبحانه وتعالى، ورب هنا مأخوذة من التربية، فالله عز وجل هو الذي رب الخلق بنعمه. ونعم الله قسمان، نعم الله قسمان: نعم شرعية، نعم شرعية، ونعم دنيوي. فهو الذي ربانا بشرعه وربانا بالطعام والشراب والأرزاق التي يرزقنا بها تبارك وتعالى، فهو ربنا ورب كل شيء وليس لنا رب سواه تبارك وتعالى. فهو الذي رب الخلق بشرعه ورب الخلق بخيره تبارك وتعالى، فهو الذي يطعم ويسقي، وهو الذي يرزق ويعافي تبارك وتعالى، وهو الذي أنزل الرسالات الطيبة وأرسل الرسل الكرام لهداية الخلق. فكفاك ما يهمك في أمر أخراك وفي أمر دنياك، وفي أمر دنياك، فالله عز وجل أرشدك، أرشدك وبين لك، وما ترك أمرا مما يحتاجه العباد لا في أمر دينهم ولا في أمر معاشهم إلا وبينه الله عز وجل لنا. فالله عز وجل في باب المطعومات بين ما أحل لنا وما حرم علينا، في باب النكاح بين ما يحل لنا وما يحرم علينا، في باب الشراب كذلك، في كل أبواب العلم، في كل أبواب الحياة، ما ترك الله شيئا إلا وجعل لنا أو ترك أو جعل لنا فيه هديا وعلما، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وما طائر يقلب جناحيه في الهواء أو قال في السماء إلا ذكر لنا منه هديا، إلا ذكر لنا منه هديا، يعني ما ترك شيئا يقربنا إلى الله ولا شيئا يبعدنا عن الله إلا وبين لنا هذا وذاك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من شرع الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. والعالمين العوالم، العوالم، لأن بعض الناس يظن أن الله لم يخلق إلا هذا العالم المشاهد، يعني العالم المشاهد هو السماوات والأرض وما بينهما. كثير من الناس يظن أن الله عز وجل لم يخلق إلا هذا العالم، بل سبق هذا العالم عوالم أخرى خلقها الله عز وجل، سبق هذا العالم عوالم أخرى خلقها الله عز وجل، بل خلق الله عوالم موجودة معنا الآن لا نراها. خلق عالم الملائكة، وخلق عالم الجن، وعالم الطير، وعالم السباع والهوام والبهائم، ثم قبل هذه العوالم الموجودة المنظورة التي نراها الآن خلق عوالم أخرى. الله عز وجل خلق القلم، وخلق الكرسي، وخلق العرش، وخلق الماء، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. فالله رب هذا كله، فالله رب هذا كله تبارك وتعالى. فالله عز وجل كان بصفاته أزلية، يعني كان فعالا لما يريد في الأزل، وهو كذلك فعال لما يريد في الأبد، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر وأعترف كأني أرى رأي عين، أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. وهنا نقطة مهمة، بعض الشباب يظن في هذا النفي الذي في هذه الكلمة المباركة أنه لا معبود بحق إلا الله، أن النفي هنا نفي للآلهة الباطلة، نفي للآلهة الباطلة. الآلهة الباطلة لم يعترف بها أصلا حتى تنفيها، إنما النفي هنا هو نفي استحقاقها للعبادة، يعني هي لا يلتفت إليها ولا تساوي شيئا ولا تستحق شيئا من العبادة، إنما النفي هنا نفي استحقاق للعبادة، أما هي في ذاتها لا تعلم شيئا ولا تدفع حتى عن نفسها شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر وصرف، فما دام أنه خلق ورزق هو الذي له حق الحكم تبارك وتعالى، كما قال النبي صلوات الله عليه كما في حديث الحارث الأشعري الذي رواه ابن حبان والحاكم وأصحاب السنن وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه، لأنه لا يعبد إلا من خلق ورزق، إلا من خلق ورزق، فالذي يتصف بالخلق والرزق هو الذي يستحق العبادة. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي أنه المتفرد بالألوهية تبارك وتعالى، والمتفرد بالعبودية، المتفرد باستحقاق العبادة من خلقه تبارك وتعالى، لا شريك له، لا شريك له، لا في ذاته، لا في ذاته، تمام. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني وليس له مكافئا من خلقه. قال تعالى: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مساميا، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فالله واحد لا شريك له ذاتا وأسماء، ولله الأسماء الحسنى، ولا يجوز أن نشتق من الأسماء الحسنى أسماء للأصنام، فنشتق اللات من الله، ونشتق العزة مثلا من العزيز أو نحو ذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلون. لا، بل الله لا شريك له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا في صفاته، فالله له الصفات العليا، ولا يجوز أن نشبه أحدا في الصفات بالله عز وجل. لا نقول إن فلانا له مثلا علم كعلم الله، أو بصر كبصر الله، أو نحو ذلك. من اعتقد ذلك كفر برب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك لا شريك له في الخلق، فهو الذي خلق فلا خالق غيره، ولا شريك له في الرزق، فهو الذي رزق ولا رازق سواه تبارك وتعالى. وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. الله عز وجل مالك الأيام كلها، مالك الدنيا والآخرة تبارك وتعالى. ولكن هنا أشار الإمام إلى ملك الله ليوم الدين، والمقصود بالدين هنا، لأن الدين له عدة معاني على حسب السياق الذي يرد فيه. فهو هنا معناه الجزاء، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب والجزاء يوم العرض عليه، يعني أن الله هو الذي يملك جزاء الخلق على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب إذا كان الله هو المالك ذلك ولا مالك غيره، لماذا يتوسل فلان بالبدوي أو الدسوقي ارزقني، أريد أن أنجب ولدا، ادفع عني من الشر اجلب لي من الخير؟ لا يفعل ذلك إلا الله، لا يفعل ذلك للعبد إلا الله الذي يملك الجزاء ويملك الثواب، جزاء أو عقابا الله عز وجل، الله تبارك وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا يعني أعترف أيضا وأقر أن محمدا عبده ورسوله، يعني كما أني أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله، أشهد أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى معلقا الفلاح على اتباع رسول الله، قال: واتبعوه لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى معلقا الهداية على طاعة رسول الله، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله الجنة. ولهذا قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله وغيره قال ذلك أيضا من السلف، قالوا: بلغنا أن الله عز وجل قال لنبيه صلوات الله عليه وسلامه: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لو استفتحوا علي من كل باب، لو استفتحوا أي لو أرادوا أن يدخلوا علي من كل الأبواب أو من أي باب، لو استفتحوا علي من كل باب وأتوني من كل طريق ما أزنت ولا فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك يا محمد. فمن أراد النجاة فسبيل النجاة أن تقتفي أثر المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن تقتفي أثر المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة ليست لكل أحد، إنما هي لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله خاتما الآية: قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي هذه الأسوة ليست لكل أحد، هذه الأسوة ليست لصاحب الهوى الذي كلما ذكرنا له سنة قال: ما عرفنا ذلك ولا آباؤنا، أتيتمونا بدين جديد. لا، إنما هذه الأسوة يظفر بأجرها وثوابها من إذا قلت له قال الله قال رسول الله لا يتقدم ولا يتأخر، ولو كان كلام الله وكلام رسوله على خلاف هوى نفسه. وأشهد أن محمدا عبده، وهذا أجل مقام أثنى الله به على رسوله، أنه شهد له بالعبودية الكاملة. ومقام العبودية لم يستوفه أحد من الخلق مثل ما استوفاه رسولنا. ولذلك إذا ذكر الرسل عدا رسولنا في القرآن يذكرون، إذا ذكروا بوصف العبودية يذكرون مقيدون بأسمائهم: واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا، ويذكر الله عز وجل أسماؤه. إلا رسول الله، إلا رسول الله، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد إذا ورد مبهما في القرآن بدون تسمية فالمراد به رسول الله محمد، رسول الله محمد. طيب لماذا أبهمه الله تفخيما وتشريفا وتعظيما؟ لأن مقام العبودية هذا هو أشرف مكان يصل إليه المخلوق، لأن غاية ذل المخلوق هي غاية عزه عند رب العالمين تبارك وتعالى. وعلى قدر إذلال العبد نفسه لربه على قدر رفع الله قدره في الآخرة أو في الناس في الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالله عز وجل شهد لنبيه بالرسالة في غير ما موضع، فقال تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله جملة اسمية تامة، محمد رسول الله، فمن نفى رسالته فقد كفر. وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. المبين لأحكام شرائع الدين، وهذه وظيفة الرسل، لأن الوحي نوعان أو قسمان: وحي متلو بلفظه، ووحي ورد عن الله بمعناه وهو السنة. ولذلك قال الله عز وجل إيه؟ ونزلنا إليك الذكر. الذكر اللي هو إيه؟ الذكر والسنة. ونزلنا إليك الذكر اللي هو السنة، ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو إيه؟ القرآن. يبقى وأعطيناك السنة لتبين للناس القرآن، تمام. وقال عز وجل لأمهات المؤمنين واذكرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكم، من آيات الله القرآن والحكمة اللي هي ليه؟ السنة، تمام. واذكرن ما يتلى من آيات الله والحكمة أي السنة. فإذا أوحى الله الوحي اللي هو القرآن الذي هو بلفظه بقي بيان معنى، بقي بيان معنى هذا الوحي. وهذه مهمة الرسل، هذه مهمة الرسل، أنهم يبينون للناس مراد الله من كلام، يبينون للناس مراد الله من كلام. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وجسوا على ركبهم بين يدي رسول الله وقالوا وأينا يطيق ذلك يا رسول الله، من يتحمل هذا؟ الصحابة فهموا أن المقصود من الآية أن الإنسان يؤمن ولا يتلبس بأي مخالفة، لا قلبية ولا بالجوارح. قالوا من يطيق هذا أصلا؟ هذا ما يطيق أحد من الخلق. فقال النبي ليس الذي تقصدون، إنما ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا إيه؟ الشرك. ويكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك، تمام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة أيضا وجسوا أمام رسول الله وقالوا وأينا يطيق ذلك، وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، هذا معروف، هذا أمر ظاهر ما في إشكال، لكن أو تخفوه يحاسبكم، يعني مجرد أن الإنسان تمر على قلبه خاطرة سيئة يدفعها عن نفسه سريعا يعذب، من يستطيع هذا أصلا؟ هذا ما يملكه أحد، هذا ما يملكه أحد من الناس. فقال النبي لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. فقال الله أو يقول الله عقب كل مرة يقرأ فيها العبد هذه الآية هاتين الآيتين، يقول الله عز وجل له استجبت، أو يقول له قد فعلت، يعني استجبت. فالله أرسل الرسل لبيان كلامه تبارك وتعالى ولدلالة الخلق على الله عز وجل. الفائز بمنتهى الإرادات من رب. طبعا المقصود الفائز بمنتهى الكرامات، ولكن الأئمة كان عندهم حاجة كده يعني يمكن نسميها الآن لغة الشفرة، لغة الشفرة. نقول الفقهاء أو العلماء هم أذكياء الناس، هم أذكياء الناس، وليس كما يصورهم أهل الفساد وأهل الضلال من أهل الفن والإعلام ونحو ذلك، إن المشايخ دول بتحفته وعلى ما بتفهمش إلى غير ذلك. كل كلمة في كلام الفقيه في المتن الذي يضعه، كل كلمة لها معنى، حتى ترتيب الكتب نفسها له معنى. لماذا أتى بهذا الكتاب قبل الذي بعده، أو لماذا رتب هذا الترتيب، كل هذا له معاني، وقصدوا من وراء ذلك معاني عظيمة يستفيدها الطالب. ما كانوا يرصون الكلام هكذا رصا. قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، هذا إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاز بمنتهى ما يريده من ربه عز وجل من الكرامات، إذ أنه صاحب لواء الحمد وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب هذه المقامات التي يغبط عليها يوم القيامة، حتى قال رسول الله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ما قال في الدنيا، مع أنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولكنه لم يقل في الدنيا، لأن المنكرين سيادة رسول الله في الدنيا كثير، الذين ينكرون سيادة النبي في الدنيا كثير، إما أن ينكرونها نصا بألسنتهم كالكفار، وإما أن ينكرونها بلسان حالهم كأصحاب الأهواء من المسلمين، يقول لك أنا بحب النبي، قلت بالك معي وبصلي عليه، طب النبي يقول لك التح، بتحلق لحيتك ليه، يقول لك يا عم وسع المذا، النبي حرم عليك أكل الربا، بتأكل الربا ليه، حرم عليك قطيعة الرحم، إلى آخر هذا. فالمنكرون سيادته في الدنيا كثير، أما في الآخرة فالكل يحتاجه، لأنه يحتاج أن يفصل فيهم حتى يقضي الله عز وجل بينهم. فقال الفائز بمنتهى الإرادات، فأشار إلى هذا المعنى الأول، وقصد بمنتهى الإرادات معنى آخر. ومنتهى الإرادات ده كتاب في الفقه الحنبلي للعلامة منصور البهوتي، كتاب في الفقه الحنبلي من الكتب الكبيرة المعروفة، اللي هو العلامة منصور البهوتي صاحب كشاف القناع، كتاب دليل الطالب ده اختصار لكتاب منتهى الإرادات، اختصار لمنتهى الإيه الإرادات، فكأنه إيه أراد أنه إيه يضرب عصفورين بحجر، يعني اللي هو بيسموه التورية، يعني إطلاق ولفظ له معنيان، أنت تفهم المعنى القريب والكاتب أو صاحب الكلام يقصد المعنى الإيه البعيد، يقصد المعنى البعيد. وهذا يعني قد يسمى أيضا بالمعاريض التي أشار إليها النبي صلوات الله عليه وسلامه، ولكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني إذا مثلا هتوضع في موقف مثلا مضطر أنك تكذب، تمام، ممكن تقول كلام كده إيه ليه أكثر من معنى، السامع يفهم المعنى القريب وأنت تقصد المعنى الإيه البعيد. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه اختصر هذا الكتاب أو استله من كتاب منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي من ربه تبارك وتعالى، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا دين ندين به، أننا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل جميعا، من كفر بنبي واحد أو كفر برسول واحد كفر بالرسل كلهم وكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، طب هم كان فين المرسلين أصلا، ده نوح أول رسول بعد آدم، نوح أول رسول بعد آدم، تمام؟ والقول المشهور عند الناس إن هو إدريس، هذا كلام باطل أخوان. القول المشهور إن أول رسول بعد آدم إدريس، هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، تمام؟ كلهم على الفطرة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لما وقع الناس في الشرك أرسل الله الرسل، كان أولهم من اللي هو وقعت معه البينية هذه بينه وبين آدم اللي هو نوح عليه السلام، تمام؟ وقال تعالى إلى نوح والنبيين من بعد. فلو كان هناك رسل قبل نوح لأشار إليه ربنا، تمام؟ قال وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. الآل من الألفاظ التي لها أكثر من معنى على حسب السياق الذي وردت فيه. الآل والصحب يعني هي من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، زي الفقر والمسكنة، زي الإيمان والإسلام. إذا ذكر اللفظان يعني دل كل لفظ منهما على معنى خلاف المعنى الذي يدل عليه الآخر، وإذا ذكر أحدهما فقط دل على الآخر، يعني شمل الآخر. زي مثلا إيه؟ لما نقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها إيه؟ الذين أسلموا. طب يا أيها الذين أسلموا يدخل فيها الذين إيه؟ آمنوا، تمام؟ لكن لما نقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى المسلم غير الإيه؟ تمام؟ كده. فلو قرن الآل مع الصحب، فالمقصود بالآل هم قرابة النبي المسلمون من أهل بيته. إذا ورد الآل والصحب مع بعض زي كده، وعلى آل كل وصحبه، تمام؟ إذا جاء الآل مع الصحب فالمقصود بالآل قرابة النبي المؤمنون به من أهل بيته، تمام؟ والصحب هو كل من اجتمع برسول الله، كل من التقى برسول الله ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. كل من التقى برسول الله ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. طيب هنا إشكال، لو تخللت الفترة دي ردة، يعني مثلا هو التقى برسول الله فآمن به، ثم لما مات رسول الله ارتد، ثم بعدما ارتد رجع للإسلام مرة ثانية، تبقى صحبته ولا تنفع عنه الصحبة ويكون من التابعين؟ القول الصحيح في هذه المسألة الذي رجحه فارس الميدان ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة أنه يبقى له اسم الصحبة، وهذا يعني من فضل الله عز وجل وكرمه. فإذا جاء الآل مع الصحب فالآل هم قرابة النبي من أهل بيته المؤمنون، والصحب هو من كل من التقى برسول الله مؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا أفرد الآل ولم يذكر الصحب فالمقصود بالآل كل من آمن برسول الله من أهل بيته ومن أمته، تمام؟ طب لو ذكر الصحب فقط أيضا يشمل هذا، يشمل كل من آمن برسول الله من أهل بيته ومن صحابته. فنصلي على جميع الأنبياء والرسل، ونصلي ونسلم على آل الأنبياء والرسل وأصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وبعد كلمة يؤتى بها للفصل بين أساليب المقدمات والدخول في المواضيع، تمام؟ ومعناها مهما يكن من أمر، معناها في لغة العرب مهما يكن من أمر، يعني إذا كنا طولنا في المقدمة فيعني الذي أريد أن أقوله هو كذا، أو قصرنا فأنا أريد كذا، تمام؟ وأول من قال وبعد أو أما بعد في العرب الشاعر المعروف قس، ويقال قس بضم القاف وفتحها، ابن ساعدة الإيادي في خطبته المشهورة في الأدب لعلكم درستموها، اللي هي أيها الناس، التي خطبها في سوق عكاظ، أيها الناس أما بعد أيها الناس اسمعوا وعوا، فإن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج إلى آخر ما ذكر في هذه الخطبة الماتعة. تمام. وقص بن سعيد الإيادي رحمه الله من الذين آمنوا برسول الله وماتوا قبل أن يبعث رسول الله، زي زيد بن عمرو بن نفيل كده وهؤلاء. تمام. مات مؤمنا بالنبي صلوات الله عليه ولم يدرك الرسالة، ولم يدرك الرسالة رضوان الله تعالى عليه. هو أول من قال في العرب أما بعد. قال: فهذا مختصر. هذا يا أخوانا تعرفين عندنا أسماء الإشارة بتنقسم إلى إيه؟ إلى ثلاثة أقسام: أسماء إشارة للقريب، وأسماء إشارة للبعيد، وأسماء إشارة للأبعد. تمام. يعني مثلا نقول هذا، ده اسم إشارة لإيه؟ قريب. طيب ذاك البعيد. طيب ذاكم الأبعد. كيف تيكم، هذا أبعد. تمام. فأسماء الإشارة تنقسم إلى هذه المراحل. فهو هنا أو هنا يقول فهذا، فهو يشير إلى شيء قريب، وهو لسه بتكلم في المقدمة، هو لسه بتكلم في المقدمة. طيب السؤال الآن هي أيهما يكتب أولا، مقدمة الكتاب ولا الكتاب؟ يعني أنت لما تيجي تألف كتاب إن شاء الله بإذن الله، يعني إحنا متفائلين خير يعني. تمام. لما تيجي تألف كتاب أنت بتكتب المقدمة الأول ولا بتكتب الكتاب الأول؟ المعروف إنه المقدمة، مش كده؟ مش هي المقدمة الأول بعد كده الكتاب؟ طيب لكن ممكن عكس؟ ممكن عكس، ممكن عكس. وهو ده المشهور. طيب على كل يعني واحد يقولك طيب إذا كان كتب المقدمة الأول، إذا كان كتب الكتاب الأول وبعد كده حط المقدمة، وهو ده أخوانا الغالب إن المؤلف لا يكتب مقدمة الكتاب إلا إذا كتب الكتاب. ليه؟ لأنه بعد ما بيكتب الكتاب وينتهي منه بيضع خلاصة الكتاب في المقدمة. لذلك بنقول لك، وده الكلام ده دايما ننصح به الإخوة، أول ما تشتري أي كتاب افتح اقرأ المقدمة كاملة واقرأ فهارسه، واقرأ فهارسه، من خلال المقدمة تعرف منهج المؤلف من كتابه، والفهارس تعرف موضوعات الكتاب، تعرف موضوعات الكتاب. طيب إذا كان المؤلف كتب الكتاب أولا وبعد كده بيكتب المقدمة كده، ما فيش مشكلة، هو حاطط على المكتب قدامك اهو والكتاب اهو، هو شغال بيقول بيكتب المقدمه، يقول لك اما بعده فهذا، هذا ايه بقى اللي هو قدامه ده على المكتب اهو. تمام. يبقى يشير الى ما هو موجود فعلا بين يديه. لكن الاشكال لو كان كتب المقدمه قبل الكتاب زي اخونا ما قال كده، تبقى هيشير لي ايه اصلا؟ ما في شيء موجود اصلا، ما عنده كتاب عشان يقول هذا. فالعلماء قالوا إن كان كتب الكتاب فلا إشكال، فهو يشير إلى ما هو موجود، وإن لم يكن كتب الكتاب فيشير بهذا إلى ما قام برأسه مما يريد وضعه في هذا الكتاب، فيصلح التعبير أو تصلح الإشارة بهذا على أي من التعبيرين. قال هذا مختصر في الفقه. المختصر إخوانا هو ما قل لفظه وكسر معناه، وهذا شأن المتون، أنها تصان عن الإسهاب والتطويل، أنها تصان عن الإسهاب والتطويل. ثم يستطرد معنا الإمام رحمه الله في ذكر بقية المقدمة، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي هنا والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة في الدرس رفع الملائكة.